بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب ملحات الإعراب للإمام أبي محمد الحريري رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى البيت 77. قال رحمه الله: وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شرا. فيقول: كل جمع فيه تاء زائدة، يشير هنا إلى جمع المؤنث السالم الذي فيه تاء، يعني الذي يكون بزيادة ألف وتاء على مفرده، بزيادة ألف وتاء على مفرده. مثاله جمع حامدة، تجمع على حامدات، تجمع على حامدات، وفاطمة تجمع على فاطمات، وشجرة تجمع على شجرات، وما أشبه ذلك. فيرفع بالضم وينصب ويجر بالكسر. قال: فارفعه بالضم كرفع حامدة، يعني رفع جمع حامدات، يعني كلمة حامدة مثال لما يجمع جمع مؤنث سالما. فإذا جمعت هذه الكلمة بزيادة ألف وتاء على المفرد صارت حامدات، فتقول: جاءت حامدات، ورأيت حامدات، ومررت بحامدات، مررت بحامدات. أو جاءت الحامدات، ورأيت الحامدات، ومررت بالحامدات. فالرفع يكون بالضم، والنصب والجر يكون بالكسر. ومثل بهذا المثال، قال: نحو كفيت المسلمات شر. كفى فعل ماض والتاء فاعل، والمسلمات مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ذكر في الشرح أن التأنيث له ثلاث علامات، أن التأنيث له ثلاث علامات. العلامة الأولى من علامات التأنيث هي التاء، هي التاء، وهذه التاء قال: تظهر عند الإضافة وتثبت. هذه التاء تظهر عند الإضافة وتثبت، ويوقف عليها بالهاء، تقول مسلمة، يعني هنا يقصد إيه؟ أنها تثبت عند يعني إضافة الكلمة بما بعدها، أو عند وصل الكلمة بما بعدها، فالتاء تكون ثابتة، يعني وتنطق بها تاء. فتقول مثلا: حضرت مثلا امرأة مسلمة، حضرت امرأة مسلمة إلى المسجد. ففي الوصل التاء تكون هي ثابتة، وتقول مثلا: طالبة العلم، فالتاء هنا تكون ثابتة عند وصل الكلام بما بعده وتنطق تاء. أما إذا وقفت عليها فتقول: طالبة، حامدة، مسلمة، فتبدل هاء عند الوقف. ومثال ما تأنيثه بالتاء: مسلمة وقائمة وكلمة وشجرة. العلامة الثانية من علامات التأنيث الألف المقصورة، الألف المقصورة، وهي يعني ألف لازمة رفعا ونصبا وجرا، يعني الاسم الذي يكون في آخره ألف تلازم الرفع والنصب والجر، ليست مثل الألف التي تكون في المثنى، أو الألف التي تكون في الأسماء الخمسة ونحوها، يعني تأتي في بعض الحالات دون بعض، ولكن الألف المقصورة تكون في آخر الاسم وتكون ملازمة له رفعا ونصبا وجرا. فالألف المقصورة من علامات التأنيث، مثال ذلك سلمى وسعدى وذكرى ودنيا، فهنا علامة التأنيث الألف المقصور. والعلامة الثالثة الألف الممدودة، وهي الألف التي بعدها همزة، الألف التي بعدها همزة، مثل قولك حسناء وحمراء وبيضاء، فهذه ألف التأنيث الممدودة، يعني ألف دالة على التأنيث، وهي ممدودة غير مقصورة، يعني بعدها همزة. فهذه الأنواع الثلاثة تجمع بالألف والتاء، يعني عند جمعها نزيد عليها ألفا وتاء، ويسمى هذا الجمع جمع المؤنث السالم أو جمع التأنيث السالم، ويشترك فيه من يعقل وما لا يعقل. يشترك فيه من يعقل وما لا يعقل، كقولك في جمع فاطمة وشجرة، يعني فاطمة تجمع هي فاطمات، وشجرة تجمع شجرات، وسعداء تجمع سعديات، وحسناء تجمع حسناوات. طيب، هنا نلاحظ أن الكلمة المفردة التي كان تأنيثها بالتاء المربوطة أو يعني التي تبدل هاء عند الوقف، فهذه الكلمات يعني عند جمعها جمع مؤنث سالما نحذف هذه التاء ونزيد الألف والتاء التي هي علامة الجمع. فمثلا في جمع فاطمة أول خطوة نحذف التاء تصبح فاطم، وبعدين نضيف علامة الجمع الألف والتاء تصبح فاطمات. شجرة عند جمعها نحذف التاء تصبح شجرة، وبعدين نضع الألف والتاء تصبح شجرات. بينما في جمع مثلا سعدة وذكرى ونحوها أدلنا الألف ياء، قلنا سعدة جمعنا سعديات، لم نحذف الألف لكن أدلناها ياء، قلنا سعديات. ذكرى عند جمعها نقول ذكريات، أدلنا الألف المقصورة ياء. حسناء أدلنا الهمزة واوا، وقلنا حسناوات، يعني لم نحذف الألف الممدودة والهمزة التي بعدها، وإنما أبقينا الألف الممدودة والهمزة التي بعدها، يعني حصل فيها إبدال أبدلناها، أو يعني في الإعداد والإبدال هذا من دروس الصرف، فجعلنا مكان الهمزة واوا، قلنا حسناوات. طيب، هنا سؤال، لما حذفت الهاء لهاء التأنيث؟ يعني يقال لها أحيانا تاء التأنيث المربوطة، أو يقال لها هاء التأنيث باعتبار الوقف، يعني أنها يوقف عليها بها. لماذا حذفت الهاء أو تاء التأنيث المربوطة في قولك فاطمة وشجرة؟ لماذا حذفتها بينما الألف المقصورة، بينما لم تحذف الألف المقصورة ولا الألف الممدودة؟ وفي هذا الجمع والكل علامات التأنيث، ما هو الجواب على هذا السؤال؟ أجاب على هذا السؤال بأن يعني التاء في قولك فاطمة وفي قولك شجرة، هذه التاء تجانس التاء الثانية في الجمع، يعني تاء وتاء، فكرهوا أن يجمعوا في الاسم تاءين دالتين على التأنيث، يعني كرهوا أن يبقوا في الاسم تاءين دالتين على التأنيث، وقالوا طالما سنأتي بتاء التي تكون في الجمع تقول مثلا مسلمات، فكرهوا أن يبقوا تاء ويأتوا بعدها بألف وتاء، فحذفوا التاء الأولى. أما بالنسبة للألف فإنها لا تجانس التاء، يعني ليست مثل، يعني لا يكون هناك تكرار لنفس الحرف دالا على التأنيث، فلهذا لم يكرهوا إبقاء الألف الممدودة والألف المقصورة، يعني وإن كان يدخل عليها يعني إعداد وإبدال. مثلما قالوا يعني منطقا، أيوة، ما هو يعني مثلا هل ممكن أن نقول يعني الثقل والخفة؟ نعم، يعني كانهم استثقلوا وجود تاءين دالتين على التأنيث فاكتفوا بواحدة منهما. وذكر أيضا أن كل صفة لمذكر لا يعقل تجمع أيضا بالألف والتاء، كقولك جبال راسيات وسيوف مرهفات وأسود ضاريات، فهذه يعني صفات لمذكر لا يعقل، وجمعت جمع تأنيث أيضا بالألف والتاء، فإذا جمع التأنيث بالألف والتاء وكل جمع زيد على مفرده ألف هي وتاء للدلالة على الجمع، يعني ليس بالضرورة أن يكون المفرد مؤنثا، قد يكون المفرد مؤنثا وقد يكون المفرد وصفا لمذكر غير عاقل. وكذلك أيضا هناك يعني جاء عن العربي جمع أسماء، أسماء مذكرة من أجناس ما لا يعقل، من أجناس ما لا يعقل، وذلك مما يؤخذ سماعا ولا يقاس عليه، ولا يقاس عليه، كقولهم في جمع مقام وحمام وإيوان وسرادق، فقالوا مقامات وحمامات وإيوانات وسرادقات إلى آخره. وفي جمع المحرم وشعبان ورمضان وشوال إلى آخره قالوا محرمات وشوالات، وقالوا ورمضانات، وقالوا أيضا هي ذوات القعدة وذوات الحجة في جمع ذي القعدة وذي الحجة أو ذي القعدة وذي الحجة، فجمعوها ذوات القعدة يعني أكثر من شهر ذي القعدة فيجمعونها ذوات القعدة إلى آخره. البيت الذي بعده قال وكل ما كسر في الجموع، وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صواب. قال وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. يقول كل ما كسر في الجموع، والتكسير يعني تغيير، هو يعني تغيير بزيادة أو نقص أو تغيير في التشكيل في الحركة والسكون ونحوه. فكل ما كسر في الجموع يعني كل ما كان جمعه ليس بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده، ولا بزيادة ألف وتاء على مفرده، وإنما كان جمعه بأن يكسر يعني بأن يزاد فيه أو ينقص منه أو يغير تشكيله. فكل ما كان كذلك، ومثاله الأسد جمع أسد، يعني هنا جمعناه بإيه؟ بتغيير في التشكيل، أسد وأسد لم نزد حروفا ولم ننقص حروفا، وإنما غيرنا في إيه؟ في تشكيلها. فقلنا أسد جمع أسد، والأبيات جمع بيت، هنا هي تغيير بالزيادة، أبيات جمع بيت، بيت كان هي ثلاثة أحرف فزدنا عليها جعلناها خمسة أحرف أبيات، زدت ألفا في أولها، همزة في أولها، وألفا في يعني بعد حرفين منها قبل آخرها، فصارت إيه؟ على وزن أفعال. والربوع جمع ربع فجمعناه إيه؟ ربوع، بتغيير أيضا بزيادة، وقد يكون التغيير بنقصان. مثال ذلك جمع كتاب، جمعناه إيه؟ كتب، أنقصنا منه حرفا وغيرنا في الشكل أيضا، يعني قد يجتمع ذلك، قد يجتمع نوعان أو أكثر من أنواع التغيير، يعني يمكن أن يكون التغيير بزيادة حرف أو نقصان حرف أو أكثر، يعني بزيادة حرف أو أكثر ونقصان حرف أو أكثر، أو بتغيير في الشكل، وقد يجتمع يعني زيادة وتغيير أو نقصان وتغيير. قال فهو نظير الفرد في الإعراب، يعني إعرابه كإعراب الاسم المفرد، كإعراب الاسم المفرد يعني يعربه بالحركات رفعا ونصبا وجرا، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. بالنسبة لجمع المذكر السالم كان يعرب بالإيه؟ بالحروف، يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. وبالنسبة لجمع المؤنث السالم يعرب بالحركات، ولكن لا تتعاقب عليه الحركات الثلاث، وإنما إيه؟ يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، يعني لا تتعاقب عليه الحركات الثلاث الضمة والفتحة والكسرة، وإنما خص بحركتين فقط، الضمة والكسرة، رفعه بالضمة ونصبه وجره بالكسرة. وبالنسبة لجمع التكسير فهو نظير الفرد، يعني مثل الاسم المفرد، أنه تتعاقب عليه الحركات الثلاثة، الفتحة والضمة والكسرة، فتقول مثلا هذه أسد ورأيت أسدا ومررت بأسد، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. ذكر هنا فائدة وهي أنه أحيانا يوجد في جمع التكسير، يعني يوجد فيه أحيانا ما يكون في آخره ألف وتاء، لكن تكون هذه التاء ليست زائدة ولكنها تاء أصلية. يعني الفرق بين جمع المؤنث وهذا النوع من جمع التكسير أن الجمع المؤنث السالم يكون بزيادة ألف وتاء، ليست من حروفه الأصلية. وأما في جمع التكسير فأحيانا يأتي بألف وتاء وتكون يعني أصلية ليست زائدة. مثال ذلك أبيات جمع بيت، وأقوات جمع قوت، وأموات جمع ميت أو ميت. فهنا يعني قال أنشدت أبياتا من الشعر، لم نعربه إعراب جمع المؤنث السالم الذي ينصب بالكسرة، هنا نصبناه بالفتحة لأنه التاء هنا يعني أبيات على وزن أفعال، التاء هي لام الكلمة، واضح؟ وجمعت أقواتا للشتاء، أقواتا أفعالا. وشاهدت أمواتا من البرد، يعني ناسا ماتوا من البرد، شاهدت ناسا قد ماتوا من البرد. نعم ممكن الحديث يكون جازر من صوتها. نعم نعم احيانا تتعدى صيغ الجمع، يعني احيانا لو المفرد الواحد يكون له صيغ من البيت، لكن الغالب ان ابيات الشعر يقال لها ابيات، والبيوت يعني بيوت السكنه يعني الغالب. قال والدلاله على انها جمع تكسير ان لفظ واحدها الذي هو بيت وميت وقوت لم يسلم في هذا الجمع، إنما وقع فيه تغيير وتكسير. ثم توسع يعني بعض الشيء في يعني في مسائل صرفية، يعني محلها علم الصرف يعني، لكن نأخذ يعني نبذة منها. يعني ذكر أن أوزان جمع التكسير، يعني تصل إلى نحو 40 وزنا، وأن جموع التكسير منها جموع وضعت للقلة، ومنها ما وضع للكثرة. فأما ما وضع للقلة فحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة، وحد الكثير ما جاوز ذلك. الواحد مفرد والاثنان مثنى، وجمع القلة من ثلاثة إلى عشرة، جمع الكثرة هو ما زاد على العشرة. فقال هناك يعني 4 أوزان هذه جعلت للقلة، وهي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. الإمام مالك رحمه الله في الألفية قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، جمعها في بيت قال أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة، ثم بمعنى ثم يعني هي حرف الأمر. أفعلة أفعل ثم فعلة ثم أفعال جموع قلة. طيب احنا عندنا هنا هي أفعلة مثالها حمار وأحمرة ورداء وأرضية، حمار وأحمرة ورداء وأرضية، نقول أحمرة معناها ما بين من ثلاثة إلى عشرة، يعني تقول حمر زيادة على عشرة. ورداء وأرضية، أرضية أي على وزن أفعلة، أفعلة أفعل أفعل مثل كلب وأكل وثوب وأثوب، ثوب وأثوب وكلب وأكل هذه أفعل. ثم فعلة، فعلة مثالها علي وعلية، يعني جمع علي علية وجمع صبي صبية. والوزن الرابع هو أفعال مثالها جمل وأجمال وحمل وأحماز. ثم بعد ذلك بقية الأوزان، يعني كما ذكر نحو 40 وزنا. عندنا مثلا فعول مثل أسد وأسود، وفعال مثل رجل ورجال، وفعالة مثل حجر وحجارة، وهذه فعالة وفعال، نحن ذكرنا هي رجل ورجال، نعم، وفعال مثل ظئر وظؤار. الظئر تأتي بمعنى المربع يعني. وفعلان مثل ذئب وذبان وذكر وذكران، وفعلان مثل عيد وعيدان جمع عيد، إلى آخر ما ذكر. يعني يحب أن يكون يتوسع، يمكن يرجع إلى الشرح إن شاء الله. عيدان هذا؟ نعم، عيدان جمع، جمع عيد. يعني لا يمكن أن تقول عيدان جمع، تقول مثلا هذه عيدان وعيدانا وعيدان، يعني تقول مثلا هذه عيدان وحضرت عيدانا، مثلا كنت في عيدان. هل نقول أعياد؟ نعم أعياد، هذا وزن آخر، هذا على وزن أفعال، هذه قلة. ترجع إلى وزن أعياد، هذه قلة، يعني ما تكون من ثلاثة إلى عشرة، أما إذا تريد أكثر من عشرة فهي عيدان. هذا يبدو أنه ما مثنى شيخ عيدان. المثنى لو تقول إيه هذان عيدان ورأيت عيدين ومررت بعيدين، هذه تكون إيه مثنى. لكن إذا قلت عيدان وأعربتها يعني بضمة على النون رفعا وفتحة، على النون نصبا وكسرة على النون جرا، يبدو هنا قصدت الجمع الكسرة. الباب الذي بعده باب حروف الجر، باب حروف الجر. قال: والجر في الاسم الصحيح المنصرف لأحرف هن إذا ما قيل صف، من وإذا وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا، والباء والكاف إذا ما زيدا، واللام فاحفظها تكن رشيدا، ورب أيضا ثم مذ فيما حضر، من الزمان دون ما منه غدر، تقول ما لقيته مذ يومنا، ورب عبد كيس مر بنا. أمثلة لطيفة. يقول: باب حروف الجر مر بنا، يعني أن الاسم له ثلاثة أنواع من الإعراب، وهي الرفع والنصب والجر. والجر قد يكون بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، ثلاثة أنواع من الجر. فهنا يتحدث في هذا الباب عن حروف الجر. ذكر في شرحه، قال: يعني ذكرنا أن الجر لا يختص بالاسم، ويدخله من طريقين، أحدهما بحروف موسومة بعمل الجر، يعني حروف تعمل باسم الجر، والثاني بالإضافة، وسيأتي ذكرها من بعد، يعني سيذكر بعد ذلك أحكام الإضافة. وهناك نوع ثالث من أنواع الجر، وهو الجر بالتبعية، يعني المعطوف على المجرور مجرور، ونعت المجرور مجرور، والتوكيد والبدل فهذه أربعة أنواع يقال لها إيه؟ التوابع. فالتوابع يعني ليست إيه؟ التوابع يعني التبعية ليست يعني خاصة في الجريان، مثلا يذكر التبعية هنا، التبعية تأتي في الرفع والنصب والجر، يعني تابع المرفوع المرفوع، تابع المنصوب المنصوب، تابع المجرور المجرور. لكن يعني السببان الأساسيان في الجر هما حروف الجر والإضافة، ثم بعد ذلك التبعية يعني هذه تأتي في كل أنواع الإعراب، لكن حروف الجر لا تعمل إلا الجر، والإضافة لا تعمل إلا الجر، أما التبعية فمشتركة يعني حسب إيه؟ يعني حسب حال، حسب حالي المجهول. فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات المتقدمة. وقال والجر في الاسم الصحيح المنصرف، لأن الاسم الاسم يعني قد يكون ممنوعا من الصرف وقد يكون مصروفا. فالممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة، يعني علامة جره الفتحة، يعني هو يقبل الجر ولكن تكون علامة جره الفتحة، تقول سلمت على إبراهيم، حروف الجر تعمل فيه الجر ولكن تكون علامة جره الفتحة. والاسم الصحيح يعني تمييزا له عن الاسم المنقوص والمقصور، وقد تكلمنا عنهما يعني لهما أحكام خاصة بهما مر الحديث. فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات، وأمها من هنا ذكر فائدة، يقول يعني كل أدوات، لأن كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم تتولى عليها. يقول يعني كل مجموعة أدوات تعمل عملا لا بد لها من أم تتولى عليها، تتولى أمرها. مثل من في حروف الجر، يعني أم حروف الجر من. والهمزة في أدوات الاستفهام، أدوات الاستفهام أمها الهمزة، لذلك أحيانا هي يعني مرات بعض المحال يسميها الأم وبعضهم يسميها الأخوات، يعني يقول مثلا الهمزة وأخواتها، تكون يعني الحرف وأخواتها اللي حروف أدوات الاستفهام، ويقول مثلا من وأخواتها يعني حروف الجر، فيقال لها يعني إن هي تكون يعني أما لهم أو تكون يعني أختا هي الأساسية والباقي ينسب إليها. وإلا في أدوات الاستثناء، يعني أدوات الاستثناء يعني أمها إلا، أو يقال لأدوات الاستثناء إلا وأخواتها، مثل الحروف الناسخة مثلا قال إن وأخواتها، تكون إن هي أم الحروف الناسخة دي، والأفعال الناسخة أمها كان، فيقال كان وأخواتها إلا. فلهذا قال بدأ بمن لأنها هي أم حروف الجر. قال ومن هنا ذكر 14 حرفا اللي هي عندنا من، ممكن نعدها مرة أخرى، من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ وحاشا وخلا والباء، تبقى 10، وبعدين والكاف واللام ورب ومذ. نعم تركنا شيئا؟ لا زيدنا. 14 صحيح؟ في شيء؟ لا لا مظبوط؟ 14 حرفا. طيب أول واحد من هذه الأحرف يذكر يعني معاني هذه الحروف أو أشهر معانيها واستعمالاتها. قال من تأتي في الكلام على أربعة معان. المعنى الأول بمعنى الابتداء المختص بالمكان، ويقابلها إلى، تقول سرت من البصرة إلى الكوفة، من تدل على بداية المكان وإلى تدل على انتهاء الغاية المكانية. والمعنى الثاني أن تكون للتبعيض، أن تكون للتبعيض كقولك شربت من النهر، شربت من النهر أو من النهر، فهنا من تفيد التبعيض، يعني شربت بعضا من بعض النهر، يعني فمن تكون بمعنى التبعيض، يعني أنك أخذت شيئا أو بعضا منه. والثالث أن تكون لتبيين الجنس، لتبيين الجنس كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الجميل هنا ليست للتبعيض، يعني ليس المعنى أن الرجس بعض الأوثان، ليس المعنى كل الأوثان هي رجس، والمقصود هنا يعني فاجتنبوا الرجس، ثم بيان للمراد بالرجس، بيان للمراد بالرجس الذي هو الأوثان، يعني كأنك تقول فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان، فهنا من تكون بيانية، يعني تبين المراد بالرجس ولا تفيد التبعيض. ولتكن يعني هنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني هنا المفسرون منهم من فسرها بأنها بيانية، ومنهم من فسرها بأنها تبعيضية. الذي قال تبعيضية قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قالوا المراد يعني أن هذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. فالمراد هنا يعني ولتكن منكم، يعني بعض منكم عليهم أن يقوموا بهذه المهمة، وهي الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. بعض المفسرين قال من بيانية في هذا المعنى، يعني قال المعنى ولتكونوا أمة، يعني ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، يعني قال ولتكونوا أمة يعني داعية إلى الخير أمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، بمعنى أن كل مسلم يعني عليه أن يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف ناهية عن المنكر بحسبه، يعني ولو أن يأمر ولده أو يدعو يعني ولو مرة، يعني لابد أن يشارك في هذا ولو بالحد الأدنى الذي لابد منه. ثم منه ما هو واجب ومنه ما هو على سبيل الندب، يعني الأمر هنا منه ما يكون واجبا ومنه ما يكون مندوبا حسب أحوال الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: والرابع أن تأتي زائدة، المعنى الرابع لمن أن تأتي زائدة كقولك: ما جاءني من أحد، المعنى ما جاءني أحد، فهي زائدة يعني يمكن أن تحذفها ويستقيم الكلام بدونها. ما جاءني من أحد يعني ما جاءني أحد، فلهذا يعني أحد في أعرابها يعربون يقولون هي ما جاءني من أحد، يقولون أحد أحد فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، يعني في أراد من أحد نقول أحد فاعل مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. طيب هنا ما فائدة دخولها في الكلام، يعني لماذا تزاد مثلا، ماذا تزاد يعني من في هذا السياق؟ تزاد من هنا لاستغراق النفي، لاستغراق النفي، يعني فهنا زيادة، دائما العرب عندهم قاعدة: الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، لأنه تأتي في كتاب الله تعالى هذه الحروف الزائدة، فالنحاة يعربونها يقولون حرف جر زائد، ويقول القائل يعني لماذا زيد هذا الحرف طالما يمكن الاستغناء عنه، وكتاب الله تعالى يعني مصون عن أن يزاد فيه ما لا فائدة فيه. فيقال هنا الزيادة هنا فيها فائدة، يعني أنها فيها مبالغة في النفي واستغراق له، يعني فأفادت معنى لا يمكن أن يستدل عليه بدونه. فهي زائدة يعني من جهة الإعراب، يعني أنه يمكن الاستغناء عنها ويستقيم الإعراب، لكن من جهة البلاغة والمعنى لا يمكن الاستغناء عنها، إذا استغنى عنها لا يؤدى المعنى الذي أدي بوجودها. وما أرسلنا مثلا ما جاءنا من نذير، من بشير ولا نذير، نعم ما جاءنا من بشير ولا نذير، وما أرسلنا إليهم قبلك، نعم وما هم بضارين به من احد الى اخره. بس احنا لو جبنا يعني في حالة الرفع يعني اللي هي مثلا إذا كان في حالة الرفع زي مثلا ما جاءني من أحد، هنا جاء فعل ماضي والنون نون الوقاية والياء الياء المتكلم مفعول به ماشي، وبعدين من أحد نقول من حرف جر زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب، أحد نقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمنة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الحرف الجري الزائد، وأحيانا تزاد يعني على المفعول يعني في بعض الأمثلة التي ذكرناها يعني تزاد على المفعول أيضا. يعني زي وما هم بضارين به من أحد، فهنا يعني المعنى وما هم بضارين به أحدا، فهنا من أحد فنقول إيه أحد نقول مفعول به منصوب بفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. فإذا من تأتي زائدة، وأما في فمعناها الوعاء والظرفية. احنا أخذنا إيه من وإلى، يعني إلى جاءت معنا في قال من وإلى، فإلى جاءت معنا اللي هي انتهاء الغاية اللي هي سرت من الكوفة إلى البصرة، فمن دلت على انتهاء الغاية. بالنسبة لفي معناها الوعاء والظرفية، الوعاء الذي والظرف اللي هو ما يحوي الشيء أو يحيط به، فهذا من معنى فيه. يقول مثلا الماء في الكوز او في الاناء، ومثلا زيد في الدار، فيفيد ايه؟ يعني احتواء ان الدار احتوت ايه زيدا واحاطت به الى اخره. لكن من معانيها ايضا الاستعلاء، يعني من معاني فيه الاستعلاء في صفات الله تعالى، يعني أأمنتم من في السماء، ففي هنا بمعنى على، بمعنى على، يعني تأتي فيه أحيانا وتدل على العلو، يعني لا ومنه هي لأصلبنكم في جذوع النخل، ليس المقصود الظرفية والوعاء، يعني ليس المقصود أن جذوع النخل تحويهم ويكونون يعني داخلها وتكون محيطة بهم، وإنما في جذوع النخل بمعنى فوقها أو عليها. ومن هذا الباب يعني وإن أمنتم من في السماء بمعنى الاستعلاء. نعم؟ في الله سبحانه. نعم. باستفاء. يعني هنا إيه؟ نعم. الآية في الأحمر هو الذي في السماء. نعم. قال تعالى هذه في الزخرف، يعني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، توجيه الآية يعني معبود في السماء ومعبود في الأرض، يعني سبحانه وتعالى، يعني سبحانه معبود في السماء ومعبود في الأرض، إله بمعنى معبود، يعني الملائكة يعبدونه في السماء والمؤمنون من بني آدم ومن الجن يعبدونه في الأرض سبحانه. هي بمعنى على يعني لا يعني في تكون بمعنى على اللي هي في مثل ايه أأمنتم من في السماء مثلا ونحو ذلك. استقال الجهميون هذه الآية على وجود نعم الجهمية والمعتزلة وكذا يقولون مثلا ما هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يظنون أنها دالة على أن الله تعالى في كل مكان، يعني تعالى الله عن ذلك، لكن يعني الصواب والحق يعني كما ذكرنا ان المعنى ان الله تعالى معبود في السماء ومعبود في الارض سبحانه. قال ومعنى على الاستعلاء، معنى على الاستعلاء والمعنى العلو والفوقيه، تقول مثلا العصفور على الشجره مثلا وما اشبه، الرحمن على العرش استوى، على تفيد الاستعلاء. ومعنى عن المجاوزة، كأنك إذا قلت بلغني عن زيد حديث فمعناه تجاوز إلي عنه حديث، فعن معناها المجاوزة. إذا قلت بلغني عن زيد الحديث يعني جاوزه، يعني مر به وانتقل عنه إلي. وكذلك يقولون إيه، رميت السهم عن القوس، رميت السهم عن القوس، يعني السهم إيه جاوز القوس، يعني السهم كان عندما يشد النبل ليرمي، فالسهم يعني يكون خلف القوس، ثم إيه إذا رمى السهم عن القوس فالسهم جاوز القوس وتخطاه. فعن معناها المجاوزة. وأما حتى فتأتي على أربعة معان، حتى تأتي على أربعة معان. المعنى الأول أن تكون لانتهاء الغاية فتجر، المعنى الأول أنها تدل على انتهاء الغاية فتجر، كما قال سبحانه سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهنا حتى مطلع، هنا حتى حرف جر، ومطلع يعني اسم مجرور بحتى وعلامة جر هي الكسر، فهنا تدل على انتهاء الغاية، يعني سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هنا تنتهي الغاية، يعني ما في الليلة من الفضائل والسلام ينتهي بطلوع الفجر. والاستعمال الثاني لحتى أن تكون حرف عطف كالواو، فيدخل ما بعدها في إعراب ما قبلها، كقولك قدم الحاج حتى المشاة، لك حتى هنا حرف عطف لا تكون جرة في هذه الحالة، إذا استعملت إيه حرف عطف إنت ما بعدها يأخذ إعراب ما قبلها. هنا قدم الحاج، قدم فعل ماض، والحاج بمعنى الحجاج فاعل مرفوع، ثم حتى حرف عطف، والمشاة معطوف على الحاج مرفوع علامة رفعه الضمة. ويكون في هذين الموطنين ما بعدها من جنس ما قبلها، ما بعدها يكون من جنس ما قبلها. والموضع فلهذا يعني في هذين الموضعين اللي هم لانتهاء الغاية وللعطف يكون ما بعدها من جنس ما قبلها. والموضع الثالث أن تكون حتى حرف ابتداء يقع ما بعدها، يعني يقع ما بعدها المبتدأ والخبر، أن تكون حرف ابتداء ويأتي بعدها المبتدأ والخبر، فلا تؤثر إعرابا ولا تغيرهما عما كانا عليه. يعني حتى الابتدائية، يعني حرف ابتداء يأتي بعدها مبتدأ وخبر، فلا تؤثر في إعرابهما. ثم استشهد ببيت قال لجرير، قال فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، أشكلوا يعني مخلوط بياضه بحمرة، الأشكل اللي هو البياض المخلوط بحمرة. فقال فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا، حتى الابتدائية ماء مبتدأ، ودجلة مضاف إليه مجرور بالفتحة لأنه إيه يعني نوع من الصرف لأنه علم مؤنث يعني. وأشكلوا خبر، يعني ماء دجلة أشكلوا، ماء مبتدأ وأشكلوا خبر، فهنا حتى ابتدائية. هذه الاستعمالات الثلاثة لحتى في الاسم، يعني تلاحظون أنها كلها في دخولها على الأسماء، إذا دخلت على الاسم إما أن تكون دالة على انتهاء الغاية وهنا تكون حرف جر، وإما أن تكون عاطفة ما بعدها يأخذ الإعراب ما قبلها، وإما أن تكون ابتدائية ما بعدها يكون مبتدأ مرفوع ويأتي بعده خبر. والاستعمال الرابع لحتى أن تكون حرف نصب تنصب الفعل المضارع، إذا دخلت على الفعل المضارع فتكون حرف نصب فتنصب المضارع كما هي سيأتي توضيحه في نواصب المضارع. هنا بالنسبة لحتى الناصبة للمضارع، يعني بعض النحاة يقول إن حتى التي تنصب المضارع هي في حقيقتها هي نفس حتى هي الجارة اللي هي التي تدل على انتهاء الغاية، فقالوا هي نفسها يعني، والمضارع هو منصوب بأن المضمرة بعد حتى، يعني هي حتى لا يعني هي إيه لا تنصب المضارع، لكن المضارع بعد حتى يكون منصوبا بأن المضمرة، وحتى تجر أن والفعل، يعني تقول مثلا حضرت إلى المسجد حتى أصلي، يعني أو مثلا ذهبنا إلى المطعم حتى نأكل مثلا. قل تعالى حتى يأتينا بقرب. نعم. حتى يأتينا. حتى يأتينا بقربان. نعم. فكأن المعنى حتى يأتينا بقربان، نقول حتى حرف جر، إذا أخذنا بهذه الطريقة نقول حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وبعدين يأتينا نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد إيه حتى يأتي، فعل مضارع منصوب على متنصب الفتحة، والمصدر المؤول من أن والفعل مجرور به بحتى، يعني حتى إتيانينا بقربان، يعني يكون المعنى هكذا، فيكون هذا هو المعنى. طيب هنا يعني مما يمثل به النحاة لتوضيح الفرق، يعني إذا قال القائل أكلت السمكة حتى ذيلها وحتى ذيلها وحتى ذيلها، يعني يجوز أن تقول إيه أكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها وأكلت السمكة حتى ذيلها. إذا كيف تعرب إيه ذيلي وذيل وذيلو؟ أكلت السمكة، وإنما أكل فعل ماض والتاء فاعل والسمكة إيه فعل مضارع. إذا قلت حتى ذيلها يبقى هنا حتى إيه حرف جر يدل على انتهاء الغاية، حتى ذيلها والجذيلي اسم مجرور بحتى وعلامة جره إيه الكسر، يبقى حتى هنا دلت على انتهاء الغاية، يعني أكلت السمكة حتى ذيلها، انتهت الغاية بالذيل. إذا قلت أكلت السمكة حتى ذيلها، حتى هنا إيه عاطفة، حرف عاطفة، كأنك تقول أكلت السمكة وذيلها، أكلت السمكة وذيلها، فهنا إيه تكون عاطفة، يعني كأنك تقول أكلت السمكة وذيلها. وإذا قلت أكلت السمكة حتى ذيلها، حتى هنا ابتدائية، وذيل مبتدأ والهاء مضاف وهاء مضاف إليه وتحتاج إلى تقدير خبر، فتقول حتى ذيلها أكلته، يعني التقدير حتى ذيلها أكلته، فتقدر له خبرا محذوفا تقديره أكلته. بعض النحاة يعني جمع استعمالات حتى وشواهدها يعني من القرآن والشعر، فيقول إيه كمطلع الفجر وحتى يحكما والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يا ويلتى حتى كليب سبني حتى الجياد لم تقد بالأرسم، الشواهد يعني تقول كمطلع الفجر، الشاهد اللي هو انتهاء الغاية، كمطلع الفجر وحتى يحكما، حتى يحكما هذا الشاهد هو نصب المضارع، حتى يحكم الله. قال والناس جاءوا كلهم حتى العمى، يعني حتى العمي، يعني هل تكون هي عاطفة زي قدم الحاج حتى المشاة، تقول والناس جاءوا كلهم حتى العمى، تكون حتى عاطفة. وبعدين قال يا ويلتى حتى كليب سبني، يعني شاهد من شواهد الشرح الألفية وكذا، حتى كليب صبني، فهنا حتى كليب صبني حتى الجياء، هذه ابتدائية يعني تكون. كليب نعم؟ حتى كليب يقصد كليب وائل. نعم يا جاهلي قصة. نعم جاهلي. حتى كليب صبني حتى الجياد لم تقد، حتى الجياد لم تقد بالأرسون، السين رسم جمع رسم اللي هو الحد الذي يقاد به الخيل يعني. هذان شاهدان للايه؟ حتى الابتدائية اللي يجي بعدها مبتدأ ومخبر يعني. حتى الجياد، حتى الجياد لم تقد بالأرسون يعني، أرسون الحبال الذي يقاد به الفرس. أرسوني ألف راء سين نون رسم المخلوق. هذه هي استعمالات حتى. والناس جاءوا كلهم حتى العمى حتى كليب صبني حتى الجياد لم تقد بالأرسون. قال وأما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغاية في الزمان خاصة كما تختص من بالمكان، يعني من تدل على ابتداء الغاية، من تدل على ابتداء الغاية المكانية. ومذ ومنذ تدل على ابتداء الغاية الزمانية، فتقول لم أره مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة، تقول منذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة. طيب هنا إشكال يعني، قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طيب جاءت من هنا مع زمان، قال من في هذا المكان بمعنى فيه، قال من في هذا الموضع بمعنى فيه ليس بمعنى ابتداء الغاية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، وأما إذا أردت ابتداء الغاية الزمانية فتستعمل مذ أو منذ. ثم قال يعني ما خلاصته أن مذ هي أصلها منذ، مذ أصلها منذ وحذفت إيه نونها، بدليل أنك لو سميت بها ثم صغرت الاسم لقلت منيذ فأعدت النون المحذوفة إلى آخره. وأنه إذا تلا مذ الألف واللام تضم الزام، فتقول إيه ما رأيته مذ اليوم، هي مذ ساكنة الذال، بس كيف تتخلص من انتقاء الساكنين إذا جاء بعدها السكون يعني، فقد تتخلص من انتقاء الساكنين هنا بالضم، تقول مذ اليوم، وضم الزال في هذا الموضع يقوي أن أصلها منذ، يعني منذ كانت مضمومة الزال، فمذ سكنت الزال إذا جاء بعدها متحرك، تقول مذ يومي، إذا جاء بعدها متحرك تسكن الزال، لكن إذا جاء بعدها ساكن فتتخلص من انتقاء الساكنين بضم الزال، وهذا يؤكد أن أصلها هو منذ. وقد اختلف فيهما، فقال قوم هما حرفان وقيل بل هما اسمان، قيل هما حرفان وقيل هما اسمان. والغالب على مذ الاسمية لوقوع الحذف فيها إلى آخر ما ذكر. قال وأما حاشا فمعناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى، وهو يجر ما بعده، حاشا معناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى. ماشي، فتقول مثلا إيه رسب الطلاب حاشا زيد، تقول حاشا زيد إذا استعملت هنا إيه حرف جر، تقول حاشا زيد تجر، فتفيد الاستثناء مع إيه مع تنزيه المستثنى، تنزيه يعني تنزيه عن نقص أو عيب أو كذا، يعني تقول يعني ليس داخلا في هذا العيب ولا في هذا النقص ولا يليق به. وأما خلا فمعناها الاستثناء المحض، والغالب عليها أن تجر، خلا معناها الاستثناء المحض يعني لا تفيد تنزيه المستثنى فقد تفيد الى الاستثناء. والغائب عليها ان تجر. وقال كل من خلا وعدا وحاشا يعني كلها يصح جر ما بعدها ونصب ما بعدها. يمكن اعرابها افعالا ماضيا فتنصب ما بعدها، يعني ممكن تقول حضر الطلاب حاشا زيدا او خلا زيدا او عدا زيدا، او تقول حضر الطلاب حاشا زيد خلا زيد عدا زيد، فيمكن انها تجر ويمكن انها تنصب. اذا اعربناها فعلا ماضيا فتكون يعني المعنى استثني زيدا، يعني تكون فعلا ماضيا بعده يكون يعرب ما بعده مفعولا به منصوبا. اذا ادخلت عليها ما، اذا ادخلت عليها ما تقول ما عدا وما خلا، يتعين نصب ما بعدها. يعني اذا ادخلت على خلا وعدا حاشا، اذا ادخلت عليها ما يتعين نصب ما بعدها، لا بد ان تكون هي فعلا. بلى كل شيء ما خلا الله باطل. جاء القوم ما خلا زيدا، اذا ادخلت عليها ما نصبت قولا واحدا. اما الباء فتكون بمعنى الالصاق، تقول مسحت يدي بالمنديل، وتكون بمعنى الاستعانه، مسحت يدي بالمنديل. تلاحظ ان يفيد معنى الالصاق، يعني فيها اشعار يعني بملامسه ونحو ذلك يعني. واحيانا تاتي بمعنى الاستعانه كقولك ضربت بالسيف، وتاتي بمعنى الغرض والعله، يعني السيف كان هي معينا على الضرب. تأتي بمعنى الغرض والعلة، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، يعني يذهب الأبصار، سنا البرق يذهب الأبصار، فكان هي علة في ذهابه. وتكون زائدة دخولها كخروجها كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، يعني وامسحوا رؤوسكم، امسحوا رؤوسكم. لم يذكر هنا معنى التبعيض، يعني ايضا من معاني التبعيض، وهذا المعنى الذي اخذ به بعض الفقهاء، يعني ممن قال هي يجزئ مسح بعض الراس فجعل الباء للتبعيض، قال امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم. واما من قال بمسح جميع الراس فجعل الباء للالصاق، معنى الإلصاق يعني يفيد تعميم الرأس، أو أن تكون زائدة فيكون المعنى امسحوا رؤوسكم يعني كلها. نعم. قال وتختص على اختلاف مواقعها بحركات الكسر، يعني الباء دائما مكسورة مبنية على الكسر، حرف جر مبني على الكسر. وكل حرف من حروف المعاني إذا كان على حرف واحد لا يوجد إلا مفتوحا، تلاقي مثلا حروف الجر عندنا هي الكاف واللام مثلا، تقول له وكزيد، تلاحظ أنها مفتوحة. يعني الأصل في حروف المعاني، حروف المعاني أعم يعني من كونها حروف جر، أو حروف المستعملة يعني في الجر والاستفهام والعطف وكذا إلى آخره. الأصل فيها إذا كان من حرف واحد أنها تكون مفتوحة مبنية على الفتح، لكن الباء يعني هي حرف معنى ومكون من حرف واحد ومكسور مبني معنى. شيخ الباء دائما زائدة؟ نعم. هل يشترط أن تكون زائدة مثلا لما تكون حرف جر مثل برؤوسكم الآن مثلا؟ لما تكون آخر الكلمة زائدة هي بمعنى أنك يمكن أن تحذفها ويستقيم الكلام بحذفها، يعني فتقول إيه وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، هذا المعنى. والباء اللي في الكلمة إذا عرضتها على أنها زائدة فتقول وامسحوا برؤوسكم، فتقول هنا الباء إذا أخذنا بهذا الإعراب تقول باء حرف جر زائد، ورؤوسي نقول إيه مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هذا أخذت من هذا. وأما الكاف فتكون للتشبيه. وأما الكاف فتكون للتشبيه كقولك زيد كالأسد. الكاف من معاني التشبيه، من زيد يشبه الأسد. وتكون زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء يعني مشهور عند النحاة، يقولون الكاف زائدة لأنها بمعنى مثل، فكأنك قلت يعني ليس مثل مثله، فتكون مكررة، فأعربوها زائدة. لكن الزيادة هنا يعني فيها زيادة معنى، فيها زيادة معنى، وهي يعني المبالغة في النفي. وأما اللام فتأتي بمعنى الملك تارة، وبمعنى الاختصاص، وبمعنى العلة والغرض. اللام أحيانا تأتي للملك أو للملك، فإذا قلت الفرس لزيد، لأن زيدا إيه يمكنه أن يتملك، يعني تلاحظون إيه اللام دخلت على ما يمكن أن يتملك، يعني زيد مالك للفرس، واللام للملك. وإذا قلت الجل للفرس، الجل اللي هو الثوب الذي يغطى به الفرس، يعني الجلال اللي هي الثياب التي تغطى بها البهائم، يعني الجل للفرس، الفرس هنا ليس مالكا، لا يتصور منه التملك، والفرس مملوك اصلا لصاحبه. فاللام بمعنى الاختصاص، يعني هذا الجل مختص بهذا الفرس، ليس بمعنى الفرس مالك. واذا قلت زرتك لطلب برك، فاللام بمعنى الغرض، يعني للتعليل والعله والغرض، والعلة بمعنى الغرض والعلة للزيارة. زرتك لطلب برك، فكأنك إيه ذكرت علة الزيارة والغرض من الزيارة وهو طلب البر. وهذه اللام تكسر مع الاسم الظاهر ومع ياء المتكلم، وتفتح فيما عدا هذين الموضعين. لأن هو الباء لما ذكر اختصاص الباء بأنها مكسورة يكون دائما في كل الأحوال، لكن هذا لا يمنع أن بعض الحروف الأخرى تكسر في حال دون حال، يعني مثل اللام تكسر مع الاسم الظاهر تقول لي زيد، ومع ياء المتكلم لي، وتفتح فيما عدا هذين الموضعين، يعني لك وله. إذا أدخلت عليها ضميرا غير ياء المتكلم فتحت اللام تقول لك وله، أما إذا جرت اسما ظاهرا أو جرت ياء متكلم تقول لي ولي زيد ولي فرس. وضع الاسم الظاهر ياء متكلم تكسر اللام، وأما في ضمير غير الاسم الظاهر في ضمير غير ياء متكلم فتفتح اللام مثل لك وله وله. وأما رب فمعناها التقليل وقد تخفف، تقول هي ربى رجل ورب رجل، ممكن تشدد ومعناها التقليل، وقد تلحق بها التاء مشددة مخففة، تقول ربة وربة. ثم ذكر معاني ربة نختم بها إن شاء الله. قال ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب يجاوي. فيقول ورب تأتي أبدا مصدرة، يعني تأتي في صدر الكلام، رب تأتي دائما في صدر الكلام في أول الكلام وبدايته. فقال رب تختص بأربعة أشياء ذكرها في الأبيات. أول شيء تختص به رب أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، والثاني أنها لا تدخل إلا على نكرة، قال ولا يليها الاسم إلا نكرة، رب رجل، لا صح أن تقول رب الرجل ولا رب زيد، وإنما يأتي بعدها اسم النكرة. والثالث أنه لا يجوز الاقتصار على الاسم النكرة بعدها الذي دخلت عليه حتى يوصف، كقولك رب عبد ملكته، يعني تدخل على اسم النكرة الموصوف لا بد أن يوصف، تقول رب رجل مثلا طويل، رب رجل عالم مثلا لقيته، هنا قول رب عبد ملكته الصفة قد تكون يعني جملة أو مفردة، يعني فهنا رب عبد ملكته الجمل بعد النكرات صفات، فهنا ملكته صفة لعبد بعد المعارف الأحوال. والرابع أنها تضمر بعد الواو والفاء فتجر الاسم مضمرة، يعني عندنا واو يقال لها واو رب التي يضمر بعدها رب، يعني رب تكون غير مذكورة في الكلام ولكنها تضمر، يعني تقدر، تقدرها في ذهنك يعني بعد الواو والفاء، فتجر الاسم مضمرة يعني تقدر وتجر الاسم رغم أنها غير مذكورة ولكنك إيه تقدرها. مثلا قال إيه وصاحب نبهته لينهض، وكقول امرئ القيس فمثلك حبلى قد طرقت عن ضعن فأنهيتها إلى آخره. فهنا يعني استشهد إيه بقول القائل وصاحب نبهته، هذا الواو يقال لها واو رب، واو رب، وصاحب اسم مجرور برب مضمرة بعد الايه الواو، يعني نقدر في رب بعد الواو وتكون هي كلمة صاحب مجرورة برب المقدرة. ومن قيس جاء لها بعد الفاء قال فمثلك التقدير فرب مثلك، فنقول مثلك مجرور برب. قال وقد تدخل ما على رب فتكفها عن طلب الاسم ويليها الفعل، ربما يود الذين كفروا، وقرئت بالتشديد ايضا ربما يود الذين كفروا. فهنا ما كفت رب عن طلب الاسم وجاء بعدها فعل. ورب تفيد التقليد، ما معنى رب؟ معناها التقليل. وقال وذكر بعضهم أن رب إذا اتصلت بما انتقل معناها إلى التكفير، يقول الأصل في رب أنها تفيد التقليل، تفيد التقليل، يعني رب رجل مثلا صفته كذا وكذا لقيته، يعني أن هذا الشيء يحصل قليلا، لكن إذا أدخلت عليها ما، قال ذكر بعض النحاة أنك إذا أدخلت ما انتقلت إلى معنى يعني كثيرا ما يحصل، يعني كما في الآية الكريمة ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني هذا يكثر حصوله، وهذا هي يعني عندما يأتيهم العذاب يعني فيتمنون أنهم كانوا مسلمين. بهذا ينتهي الكلام عن يعني حروف الجر، بقي منها حروف القسم يعني جزء من حروف الجر، لكن نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، لأن يعني ما تبقى من حروف الجر هي حروف القسم، نذكرها في الدرس القادم بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. إعراب جملة خلف في البيت. بلغت أنا بعض أصحابي في إعراب البيت. مجرور بفيه. ما لا يمكن يعني لو قدرتها زائدة، يجوز هذا، يعني لو تقدرها زائدة تقول البيت يعني فتنصبه بفتحة المقدرة، يعني منع نزول الاشتغال المحل بحرف الحرف الزائدة تكون مفعولة به. الظرف لا، الظرف ما يكونش مخطأ، يعني شرط الظرف المكاني ما يكونش مختصا، يعني مثل البيت ما يكونش شيء محصور ومحاط، يعني الظرف المكاني يكون زي مثلا ايه امام وخلف وفوق. مثلاً بيت ودار وفصل وعربهم في هذا صلى الله عليه وسلم.